الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا إله غيره، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا في هذه المدرسة في كتاب غاية الأصول شرح لغة الأصول لشيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري عليه رحمة الله، عند أم على أقسام القياس. قال: وهو أي القياس بالنظر إلى قوته وضعفه قسمان. يعني القياس ينقسم إلى أقسام متعددة باعتبارات متعددة، فينقسم باعتبار إلى قطع وظن، ينقسم باعتبار إلى جلي وخفي، ينقسم باعتبار إلى دلالة إلى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه، ينقسم باعتبار إلى قياس في معنى الأصل وقياس كذا. إذا هو تتعدد الأقسام لتعدد الاعتبارات، وقد تتداخل الأقسام فيكون القياس جليا قطعيا علة. وهكذا يعني التعدد بحسب الاعتبارات يجعل هناك تداخل في الأنواع، يعني يمكن أن يجتمع نوعين وثلاثة في قياس إيه؟ في قياس واحد. كما نقول المصلحة قطعية وظنية وموهومة، ومصلحة دنيوية وأخروية وجامعة بينهم، ومصلحة واقعة ومصلحة متوقعة، ومصلحة عامة ومصلحة خاصة، ومصلحة كذا ومصلحة كذا. يأتي مثال يجمع خمسة أقسام، يجمع أكثر. إن إذا تعددت التقسيمات لتعدد الاعتبارات يجتمع أكثر من قسم في المثال الواحد. واضح هذا؟ طيب. هنا قال: وهو أي القياس بالنظر إلى قوته وضعفه قسمان. هذا التقسيم أو هذه التقسيمات فائدتها: أولا الوقوف على ما هو قطعي وما هو ظني. الأمر الثاني الترجيح بين الأقيسة عند وجود تعارض، فيقدم الجلي على الخفي والقطعي على الظن والمساوي على الأدول والعلة على الدلالة والدلالة على قياس الشبه عند بعضهم. وهذا ويعلم القياس الذي لا يحصل أن يتأتى فيه خلاف، والقياس الذي يسوغ في مثله الخلاف وتتعدل وجهات النظر ويكون لكل وجهة، كقياس غلبة الأشباه، الفرع يتردد بين أصلين معلومين مختلفي الحكم فيلحقه بعض العلماء بأصل ويلحقه بعض العلماء بأصل آخر، فيسوق في مثل هذا الخلاف ويكون الاجتهاد في ترجيح أحد القياسين على الآخر. كما نبهت على ذلك مرارا، مسألة الحلي ومسألة قبول رواية المجهول ومجهول الحال طبعا وغير ذلك. قال وهو شبي وهو أي الجلي يعرف الجلي ما قطع فيه بنفي الفارق أي بإلغائه إلغاء الفارق بين الأصل والإيه والفرع يعني قطع فيه يعني علم قطعا به بهذا القياس ألا فارق بين الأصل والفرع وهو القياس يسمى في معنى الأصل وهذا النوع من أنواع القياس يجعله بعض العلماء داخلا في الدلالات اللفظية كأن هناك تدرج فدلالة اللفظ ثم بعد ذلك القياس يعني ليس هناك حد فاصل بين القياس وبين دلالة اللفظ بل بعض الأقيسة يجعلها بعض العلماء داخلا في دلالة اللفظ وكأنه امتداد لدلالة اللفظ ولكن اللفظ دل على الحكم بغير واسطة فيما دل فيما كان دليله النص الشرعي ودل هو النص على الحكم في فرع آخر بواسطة القياس وهذا الذي نبه إليه إمام الحرمين كل يشبه أن يكون هذا من دلالات الألفاظ وهو كقياس صب البول في قارورة وصب الماء في النهر أو في الماء الراكد وبين البول فيه مباشرة قال هذا قياس في معنى الأصل يجب أن يكون مندرجا لأنه لا فارق لا فارق بين لا فارق يعني لا فارق مؤثر لا فارق له تأثير في الحكم بين أن يبول الإنسان مباشرة في الماء وبين أن يبول في قارورة ثم يسكب البول في الماء أو يبول في مكان ويجري البول حتى يصل إلى الماء يجري في الأرض حتى يصل إلى الماء قال هذا قياس في معنى الأصل كأن الفرع في معنى الأصل يعني تلفظ البكري تلفظ البكري بالموافقة في معنى السكوت وزيادة وزيادة ضرب الوالدين أو إيذاؤهما بالشتم في معنى التأفيف وزيادة هذا قياس جلي هذا قياس نفي الفارق أو أن الفارق غير مؤثر وإن أثر يؤثر في قوة الحكم يؤثر في قوة لا فارق بين العبد وبين الأمة في تنصيف الحد لأن النص في الأمة ولا بين الأمة والعبد في سراية العتق لأن التنصيص في العبد يعني في السراية سراية العتق التنصيص في العبد وفي تنصيف الحد التنصيص في الأمة والعلماء يلحقون العبد بالأمة في تنصيف الحد ويلحقون الأمة بالعبد في سراية العتق ويقول هو في معنى الأصل واليمين إمام الحرمين إلى جعله من دلالة الألفاظ ويعمق هذا المعنى شيئا الإمام الغزالي ويصرح به تصريحا ويدافع عنه حتى لا يجعله نظريا ابن رشد في الضروري وكأنه يجعل القياس من دلالات الألفاظ وهذا ده التوسع الدلالي للمعاني غاية الأمر أن المعنى عند ابن رشد إن المعنى في الفرع أن الحكم في الأصل أجلى من الحكم في الفرع، وجاء القياس ليجلي هذا الخفاء الذي في الفرع. الحكم موجود في الفرع، الحكم موجود في الفرع، حكم الأصل موجود في الفرع، إلا أن سمينا الأول أصلا لأن الحكم فيه أجلى، وسمينا الثاني فرعا لأن الحكم فيه أخفى، لا لأنه لم يكن له حكم، لا لأنه لم يكن له حكم، والقياس أنشأ له حكما، كلا، بل الحكم في الفرع خفي، فاستعنا بالقياس لتجليته وإظهاره، يعني جعلناه منصة للإظهار. وهذا يعني هو ما ينافح عنه ويدافع عنه الإمام ابن رشد. وأنتم ترون أيضا أن الشاطبي يتكلم كثيرا عن القياس في تضعيف كتاب الموثقات، ويقول أن الدلالة على حجية القياس دلالة ثابتة بالاستقراء واستقراء المعنوي وكذا، وكذلك الاجتهاد، لكنه لا يعقد بابا للقياس، فكأنه ملحق بدلالات الألفاظ، ملحق بدلالات الألفاظ. فنجد هذا جليا هنا حينما يقول أن من أنواع القياس القياس الجلي، وهو ما قطع فيه بنفي الفاعل، لكنه يجعله قياسا، يجعله قياسا حفاظا على دلالات الألفاظ المنقول، ويقول التأفيف له دلالة لغوية، وهي قول القائل لغيره أوف. طب الضرب، كلمة التأفيف لا تدل على الضرب لا من قريب ولا من بعيد، والضرب وقد يضرب ولا يتأفف، وقد يتأفف ولا يضرب، فللضرب دلالة وللتأفيف دلالة، إلا أن ألحقناه بواسطة الإيذاء، بواسطة المقصد، بواسطة العلة مثلا، فألحق بهذه الواسطة، وإلا فالتأفيف شيء والضرب شيء، السكوت شيء والنطق شيء وإذنها صماتها هذا شيء، البول في الماء شيء والبول في قارورة شيء، والصب شيء آخر غير البول، والصب شيء آخر غير البول، فقد يبول هو في قارورة ويصب غيره، ولا يقال إن الغير بال، ولا يقال أيضا إن الذي بال صب. فحفاظا على، وهذا الذي أوقف، جعل يعني أوقف الغزال في شفاء الغليل، يعني كانه يريد أن يحافظ عليه، كان يحافظ على الدلالات اللغوية حتى لا تنفتح الدلالة انفتاحا غير منضبط، فقال قياس، يعني قال قياس، وإلا فيميل الكثيرون إلى جعله من دلالات اللفظ كأنه مندرج تحت عموم لفظه، بل إن الغزالي لا يذهب إلى أبعد من هذا في المستصفى وفي شفاء الغليل، يقول كل حكم نص الشرع على علته، فكل شيء غير ذلك الشيء والأصل ولدت فيه هذه العلة حكم عليه بنفس الحكم بالنص لا بالقياس. وهذا موجود في المستصفى وفي شفاء الغليل، ونقله عنه الإسنوي في مسألة التنصيص على العلة أمر بالقياس أو لا، التنصيص على العلة أمر بالقياس أو لا، حتى قال إن التنصيص على العلة كأنه يقول كل شيء، كل فرع، كل صورة ولدت فيه هذه العلة سواء ذلك الشيء المنصوص أو غيره، فألحقوه بالنص لا بالقياس، لا نحتاج إلى قياس. التنصيص على العلة أمر بالإيه؟ بالقياس، ولا يحتاج إلى أمر بالقياس ولا يحتاج إلى دليل على حجية القياس، حتى ولو لم يكن دليل على حجية القياس، حتى ولو لم يوجد فاعتبر، حتى ولو لم توجد الأدلة الأخرى الدالة على القياس. هذا تنبيه يسير، وأنا تقريبا تكلمت في هذا الأمر أكثر من مرة معه. أختم. القياس الجلي يصح أن يقول هذا حكم ضابي بناء على هذا؟ هم قالوا ذلك في غير الجلي أيضا، يعني الجمهور الأكثرون قالوا هذا في غير الجلي، فالجلي من باب أولى. قال جلي وهو ما قطع فيه بنفي الفارق أي بين الأصل والإيه والفرع أي بإلغائه أو ما قرب منه يعني من القطع فيه بنفي الفارق ما قرب منه. انظروا إلى ملاحظة المهان، كل ما قطع فيه أو ما قرب منه كأنه لا يوجد فواصل حسية بين المعاني بعضها وبعض، يعني ما قطع فيه أو قرب منه من القطع، لأن كان ثبوت الفارق أي تأثيره. طبعا هو كلمة أي تأثيره مهمة جدا، لأن تقول ما كان ثبوت الفارق فيه، فهناك تقول هناك فارق بين العبد والأمر، هناك فارق بين الصب والبول، هناك فارق بين السكوت والنطق، هناك فارق بين كذا وكذا، في فارق، هذا ذكر وهذا أنثى، هذا صب وهذا بول، يقول الفارق المؤثر، فارق الإيه؟ المؤثر، وليس أي فارق. لأنه إذا قلت أي فارق فلا يوجد شيئين متشابهين أو متماثلين في الدنيا كلها، لا يوجد بيني وبينك فارق، بينك وبين غيرك فارق، لكن لو أتكلم على الفارق الإيه؟ المؤثر في الحب وليس أي فارق، حتى لا يتنطع أحد كأنه قيد أو جملة اعتراضية ترد على المتنطعين، فيقول هناك فرق بين العبد والأمة، وأن هذا ذكر هذه أنثى، كل هذا نتكلم في الفرق المؤثر وليس في أي فارق. بأن كان ثبوت الفارق أي تأثيرهم فيه ضعيفا بعيدا كل البعد، فقياس الأمة على العبد في تقويم حصة الشريك على شريكه المعتق الموسر وعتقها عليه كما مر، كما مر في مسالك العلة في إلغاء الفارق، هنا كمسلك من مسالك التعليل إلغاء الفارق، هناك قرأنا المسألة أن الشريك الموسر إذا أعتق حقه أو ما يملكه أو نصيبه في العبد يعتق العبد كله، لأن ما لا يقبل التبعيض فاختيار بعضه في اختيار كله وإسقاط بعضه في إسقاط كله، فيعتق عليه طب أين حق شريكه، يقوم عليه ويدفع له. تقول لو لم يكن معه وقال الموسر، وقال ايه الموسر، فلا تنسوا القيود، قال على شريكه المعتق الموسر وعتقها، عتق الرقبة يعني او الامة عليه كما مر، يعني كما مر بيانه في مسالك العلة عند الكلام على إلغاء الفارق. وكقياس العمياء على العوراء في المنع من التضحية الثابت، يعني هذا المنع من التضحية بخبر أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكسيرة التي لا تنقي. قياس العمياء، والحديث ورد في العوراء، فيقول: والعمياء من باب أولى. والعمياء في لا فارق بين العمياء، فارق مؤثر يعني بين العمياء، تقول لا فارق، هذه ترى بعين وهذه. فإذا منع التي ترى بعين واحدة من الأضحين فالتي لا ترى بالعينين من باب أولى. ولذلك بعض العلماء قالوا أن هذا المثال فيه نظر، فالذي يظهر أنه من قسم القطع، من قسم القطع. الشيخ ولي الدين يقول هذا، قال: وخطي، وهو بخلافه، أي بخلاف الجلي، فهو ما كان احتمال تأثير الفارق فيه إما قويا، واحتمال نفي الفارق أقوى منه، وإما ضعيفا وليس بعيدا كل البعد، لأنه لو كان بعيد كل البعد سيكون من قسم الجلي سيلغى، يعني كقياس القتل بمثقل على القتل بمحدد في وجوب القواعد. يعني يقول إن القتل بالمثقل بالعصا والحجر على القتل بمحدد في وجوب القصاص، في كل في وجوب القصاص بجامع القتل العمد العدوان في كل. وقال هذا من الخفي، ولذلك ساغ فيه الخلاف. وقد قال أبو حنيفة بعدم وجوبه في المثقل، لأنه لم يجعله عمدا وجعله كشبه الإيه؟ جعله كشبه العمد. يعني المحدد هو الآلة التي تقطع الأجزاء وتفرق اللحم، هذه يعني آلة تقتل يقينا، بخلاف العصا الغليظة والحجر فإن غالبا لا يقتل، أو حتى لو كان غالبا يقتل فإن يعني الضرب به لا يعطينا ثقة أن الضارب بها أراد قتله. طيب، إنه قد يحذفه لغضب أو لتأديب أو لكذا، فيقع في مقتل أو يعني ينتهي الأجل عنده. هذا وجهة الحنفية. وقيل فيهما، أي الجلي والخفي، غير ذلك من التعاريف، يعني غير هذا التعريف. طيب، على سبيل المثال قال: قيل الجلي ما ذكر في تعريفه، يعني ما قطع فيه بنفي الايه؟ الفارق، أو ما قرب منه، لأنه قال إيه؟ قال: أو ما قرب منه القطع، صح؟ ما قرب من القطع، ما قطع أو ما قرب من المقطوع فيه بنفي الفارق. قيل الجلي ما ذكر في تعريفه، والخفي الشباب. وفسر الشبه بأنه تردد أصل فرع بين أصلين معلوم الحكم، فيلحق بأكثرهما شبها أو بأقربهما منه. والخفي الشبه، والواضح بينهما يعني إيه؟ يعني ما عدا الجلي وما عدا الشبه، يعني كأن بين الجلي والخفي قسم آخر يسمى الواضح. لا لا، الواضح، الواضح، والواضح بينهما يعني بين الشبه والجلي، بين الخفي والشبه والجلي على هذا. وقيل الجلي القياس الأولى كقياس الضرب على التأثيف في التحريف، والواضح المساوي كقياس إحراق مال اليتيم على أكله في التحريم. فالإحراق والأكل وكلاهما بالنسبة لماذا؟ بالنسبة لتفويت هذا المال ومنفعة هذا المال على اليتيم، كقياس إحراق مال اليتيم على أكله في التحريم. والخفي الأدون يعني هو القياس الأدون، الأدون هو ما احتمل أن يكون الوصف فيه هو العلة وألا يكون، قال كقياس التفاح على البر في الربا. البر في الربا يعني في بيع بعضه ببعض متفاضلا أو إلى أجل، يعني لا تبيع التفاح بعضه ببعض متفاضلا أو لا تبيعه ببعض إلى أجل، كما في البر الذي قياسه في الربا. طيب الوصف الجامع هو الطعم مثلا، هل هو في التفاح مثله في الربا في البر؟ لا، هو في التفاح ألون قل أو الأصل، انتظر، أو في الأصل البر يحتمل أن يكون العلة، يحتمل أن يكون العلة الطعم فتكون موجودة في التفاح، ويحتمل أن تكون الاقتياد والادخار فلا تكون في التفاح، ويحتمل يكون الكيل فلا لا لا لا ليس في التفاح كيل لأن ما فيه الوزن ممكن يعني، فيكون الأصل فيها أكثر من وصف، والفرع فيه وصف واحد من هذه الأوصاف وعليه، فقد يكون ملتحقا بالأصل بهذا الوصف المشترك، وقد يكون غير ملتحق لعدم وجود جامع بينهم. يعني لو قلت إن العلة هي الاقتياد والادخار فالتفاح ليس ربوي، من هنا قالوا هو أدون. ثم الجلي على الأولين يعني على القول الأول والقول الثاني في تعريف الجلي، عندنا أكثر من تعريفين. ثم الجلي على الأولين يصدق بالأولى بالأولى بالقياس الأولى كالمساوي، يعني كصدقه بالقياس الايه؟ كصدقه بالقياس المساوي. قال وينقسم القياس باعتبار علته، كان التقسيم الماضي كان باعتبار القوة والضعف، هنا باعتبار العلة. فباعتبار علته ينقسم ثلاثة أقسام. قال وينقسم القياس باعتبار علته ثلاثة أقسام: قياس العلة وهو ما صرح فيه في القياس يعني بها أي بالعلة. طبعا قد يتبادر إلى بعض الأذهان أن العلة منصوصة، أن العلة منصوصة، لكن المقصود بالتصريح بالعلة في القياس هو مجرد الجمع بين الأصل والفرع بها، مجرد الجمع بين الأصل والفرع بالعلم يعني أن كان الملاحظ في إجراء القياس والجمع بين الفرع والأصل هو هذه العلم، هذا هو الملاحظ، سواء صرح فيها بالنص أو لم يصرح. إذن التصريح فيه أي في القياس بها يعني مجرد الجمع بها، فإن كان هذا هو الملاحظ أثناء جريان إجراء القياس، بأن كان أشوف قال بأن كان كأنه يفسر التصريح، بأن كان الجامع فيه نفسها كان يقال يحرم النبيذ كالخمر للإسكار، فصرح هنا في هذا المثال بالعلة التي هي الإسكار، فهذا قياس علة، فالنبيذ فرع والخمر أصل، والحكم في الأصل التحريم، والعلة أو الوصف الجامع بين الأصل والفرع هو الإسكار، فينتقل الحكم هو التحريم إلى النبيذ. قال وقياس الدلالة، معنى الدلالة هنا يعني الدلالة على العلة، كأن الوصف ليس هو العلة ولكنه دل عليها، كأن كان لازما من لوازم العلة أو أثرا من أثر العلة أو هو حكم العلة. ولذلك قال وقياس الدلالة أي الدلالة على العلة، لأن كل واحد من اللازم والأثر والحكم هو دليل على وجود العلة وإن لم يصرح بنفس العلة. إذن الجامع بين الأصل والفرع ليس هو العلة. قال وهو ما جمع فيه بلازمها، وهو الوصف الملازم للعلة الذي لا يفارقها، فأثرها بلازمها فأثرها فحكمها فحكم العلم الضمائر للعلم يعني لازمها أثرها حكمها العلم، وكل من الثلاثة اللازم والأثر والحكم يدل عليها ويدل على العلم، وكل من الأخيرين منها من دون ما قبل، يعني أثر العلة منها حكمها منها دون ما قبلها أو دون ما قبله في الترتيب، دون ما قبله يعني الأثر بعد اللازم والحكم بعد الأثر، يعني من حيث الترتيب يقدم اللازم ثم الأثر ثم بدلالة الفاء، قال ما لم يقل بلازمها أو أثرها أو حكمها، فلا نعرف أيها أقوى ولا أيها مقدم، فلكنه قال بلازمها فأثرها فحكمها، وكل من الأخيرين منها من الثلاثة يعني دون ما قبله في الترتيب بدلالة الفاء، فالأول الذي هو لازم العلة. إذن سيجري الآن أو سيضرب مثالا الآن لقياس الدلالة بلازم العلة. قال كأن يقال النبيذ حرام كالخمر قياسا عليها بجامع الرائحة المشتدة، أي في كل من الأصل والفرع، قال وهي الرائحة المشتدة لازمة للإسكار، يعني إسكار الرائحة المشتدة لازمة للإسكار. نعم، على أن الإسكار ممكن يقع بغير هاي، بس هو دائما موجود، يعني ال ال إن هو الخمر نفسها فيها رائحة يعني ليست كالماء يعني. والثاني يعني إذا هو جمع بين الأصل والفرع بالرائحة المشتدة ولم يجمع بالإسكار، لكن الرائحة المشتدة إذا كانها موجودة يبقى الإسكار إيه؟ موجود، فهي لازم من لوازم العلة. والثاني الذي هو أثر العلة، أثر العلة كان يقال القتل بمثقل، وقلنا المثقل هو ما يقتل غالبا كالحجر الكبير والعصا، يوجب القودة كالقتل بمحدد، هذا هو المقيس عليه، قتل بمحدد والقتل بمثقل مقيس بجامع الإثم. وهو أثر العلة، وهي القتل العمد العدوان، يعني العلة هي القتل العمد العدوان، وهو لم يجمع بالقتل العمد العدوان، لو جمع بالقتل العمد العدوان يكون القياس قياس ايه؟ قياس علة، لكنه جمع بأثر العلة وقال بجامع الإثم في كل. والثالث وهو ما جمع فيه بحكم العلة، كأن يقال يقطع الجماعة للواحد، يعني الجماعة إذا اشتركوا في قطع يد واحد مثلا يقطع الجماعة بالواحد، يعني هم اشتركوا في قطع يده فتقطع أيديهم كما يقتلون به، لأن الجماعة يقتلون بالواحد بجامع وجوب الدية، بجامع وجوب، وجوب هذا ايه؟ بجامع وجوب الدية عليهم بذلك، يعني بالقتل او والايه؟ والقطع، تجب الدية عليهم بالقتل وتجب الدية عليهم بالايه؟ بالقتل. طبعا قطع اليد الوحيدة فيها نصف الدية، وقطع اليدين فيها ايه؟ دية الكامل. بجامع وجوب الدية عليهم بذلك، يعني بالقتل والقطع، حيث كان غير عمد، يعني وجوب القاه وجوب الدية في القتل الخطأ والقطع الخطأ. وهو يعني هذا الوجوب حكم العلة التي هي القطع منهم في المقيس عليه، والقتل منهم في المقيس أقصد، وهي حكم، وهو حكم العلة التي هي القطع منهم في المقيس والقتل منهم في المقيس عليه. قال وحاصل ذلك، أتكلم عن المثال الثالث، يعني استدلال بأحد موجبي الجناية، يعني أي ما أوجبتهما الجناية من القود والدية. لأنه كما ترون استدل بإيه؟ بوجوب الدية في كل. قال استدلال بأحد موجبي الجناية من القود والدية، الفارق بينهما العمد على الآخر، يعني ما يفرق بينهما إلا أن هذا عمد وهذا إيه؟ وهذا خطأ أو شبه عمد، يعني أن بسبب انتفاء الفارق بينهما في المقصود، بسبب انتفاء الفارق بينهما في المقصود، يعني الجمع بواسطة حكمة الأصل في الفرع، لأن وجود هذه أو هذا الحكم وجوده دليل على وجود العلة، أو مظنة لوجود مظنة لوجوب العلة لوجود العلة. قال والقياس في معنى الأصل ده الثاني، قياس في هذا تقسيم آخر، تقسيم آخر باعتبار والقياس في معنى الأصل الجمع بنفي الفارق. قال والقياس في معنى الأصل وهو الجمع، يعني الجمع بين الفرع والأصل بنفي الفارق، ويسمى بالجلي كما مر قريبا التقسيم الذي قبل قوة والضعف. نعم قوة والضعف بالإيه؟ التقسيم باعتبار القوة والضعف. نعم التقسيم باعتبار القوة والضعف، وبإلغاء الفارق وبتنقيح المناط، وبإلغاء الفارق كقياس البول في إناء وصبه في الماء الراكد، صب البول يعني فيه في المنع بجامع ولن أحدكم في الماء الدائم بجامع ألا فارق بينهما في مقصود المنع الثابت بخبر مسلم عن جابر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يبال في الماء الراكد. فيقاس على يبال في الماء البول في إناء وصب هذا الإناء في أو البول في مكان ويتسرب الماء في أنبوب إلى يتسرب البول في أنبوب إلى الماء، هذا مثل هذا أو هذا في معنى إيه أو هذا في معنى هذا. هذا الله أعلم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.